ما يفعلون شيئا الا ان يتركوا باب كل معصية لله عز وجل. طبعا مش قاعدة لكن نقول يعني ايه ان الهداية من حق ربانية يقذفها الله في قلب من يشاء من عباده. ولذلك تجد عم النبي عليه السلام ابو طالب اللي دافع عن النبي عليه السلام دفاع يعني عجيب ووقف اعظم المواقف مع النبي عليه السلام وكان من احب الناس في قلب الناس. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم وعلمه من ذلك يموت ابو طالب كافرا. فهي الحديث الصحيحين النبي عليه السلام ظل يتابع عمه بالدعوة تلو الدعوة يا عم قل لا إله إلا الله حتى وصل إلى قرش الموت إنما عليه السلام برضو يتابعه بالدعوة. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربك كلمة بس يعني إيه أرجع كده إن أنا أشفع لك بها عند الله. فقال هو عن يزيد عبد المطلب فأسر رمق بن بيه والله يا ابن أخي لولا أن تعينني قريش لأقررت بعينك بل ان انا خايف يعني بعد ما موت يقولوا صدق او خرج عن دين الاباء والكلام ده كله لكنت قلت لا اله الا الله ومات ابو طالب مشركا بالله عز وجل. تخيل العباس عم النبي عليه السلام يقول يا رسول الله لقد نفعك عمك ابو طالب كثيرا ودفع عنك اذى المشركين فلما نفعت شفاعته؟ قال لقد سالت ربي ان ينقله من النار الى ضحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يجري منهما دماغه أبدا الآبدين. وده مين ده عم النبي عليه السلام؟ ده صحيح مسلم لما نزل قول الله عز وجل وأنزل عشرات الأقربين لما نادى على قتل قريش يا بني فلان يا بني فلان الكل اجتمع كلهم إيه؟ أنقذوا أنفسكم من النار. ليه؟ فإني لا أغنى عنكم من الله شيئا وإن خفت بنيتها وقرة عيني وثمرة أخوالي فاطمة عليه السلام يا فاطمة بنت محمد يسميها فبالك أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. في المقابل شوف عم النبي عليه السلام يموت مشركا في المقابل سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي كل هؤلاء يموتون على التوحيد لله عز وجل. فالهداية منحة ربانية. المهم ان هؤلاء الستة الذين اسلموا على يد النبي عليه السلام اول ما اسلموا اللي يحصل على طول يحمل هم الدين. شوف انت النهارده ملتزم بقالك 5 سنة قول لي بالله عليك حصيلة حياتك كامل صفر. فعند بعض الناس وعند البعض تحت الصفر وعند البعض ما شاء الله ربنا بقى قبلت. لكن في المحصلة او في المجمل ان اغلب الناس من حصيلتهم صفر صح لا كم هدى الله على يديك غير ما فيش كم من الناس اسلم على ذلك برضه ما فيش كم وكم وكم ما تلاقيش الا من رحم الله سبحانه وتعالى. السته دول اول ما اسلموا على طول رجعوا استعد خد بالك ما نشروا دين الله عز وجل في مدينه النار. في العام اللي بعده على طول تظهر الثمره اللي يحصل 12 واحد يجوا يبايعوا النبي عليه السلام بيعه العقبه الاولى. ال 12 واحد دول كم منهم 5 من الـ6 لم يتحدث الا جابر رضي الله عنه وارضاه وهم 7 تانيين معاهم اللي بيعوا النبي عليه السلام بيعه العقبه الاولى. اول ما بيعوا النبي عليه السلام بيعه العقبه الاولى طبعا النبي عليه السلام برضه ده بيعلمهم ان انت تترك على الحديد وهو ايه سخن لسه. انت النهارده في عند الشاب عامل التزام والدين وخبرك فانا ما شاء الله انفتح قلبه فقال لك والله ده شيء جميل جدا وابتدى كده انشرح وانت حتى حسيت ان هو ايه يعني مخطط بالامر على طول تترك على حديد وهو ايه تكلموا بقى عن السنة وعن القرآن وعن كذا وعن كذا وعن كذا وعن طلب العلم والدعوة إلى الله تروحوا بقى تكلموا في كل حاجة. لكن طبعا ما تخليش الأفكار إيه تتزحم في إيه في رأس وبعدين ما تكلموش عن الأمور المختلف فيها عشان ما يفهموش برضه ما تخلصوا من فقه الدعوة لا تروحوا بقى تعلموا الأشياء المتفق عليها بين الأمة خد بالك فتترك على النار على الحديد هو إيه هو سهل. لما سام عمل كده اول ما لقى ايه ال 12 دول ما شاء الله جايين وبحب وخطاب وايه وبان على الدين وبيع على النبي عليه الصلاه والسلام بيعه العقبه الاولى على طول ساعتها يعمل ايه؟ يبعت معاهم مين؟ مصعب بن عمير مش على مصعب رضي الله عنه. المصعب بن عمير رضي الله عنه كان رحيم جدا في العز كان فعلا يعني من خيرة الصحابه الذين تعلموا الرحمه بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام تقيل ايه؟ عشان يفتح في القلوب. ممكن يقلهم واحد برضه ما شاء الله على علمه وفقه ودعوه وكل حاجه لكنه غريز القلب. الغريز عايز بالك ينفذ اكثر مما يجلب قلوب الناس الى ايه؟ الى الله عز وجل. ما احنا مش مبسوط في الدعوه. مبسوط في الدعوه ان احنا نتالف في البشر. النهارده الطبيب يقول لنا لما بيقعد يعالج انسان اول حاجه يفتح عليه المشرق لا المرهم والأطرة والحبات الدواء والشراب الدواء والخبرات. بعدها نبدأ بعدها إيه مثلا ممكن مسألة حقنة معينة وخبالك بعد الحقن مش نفع يبقى المشرة دي أحسن حاجة خبالك إن مش أول ما نسيك نقعد بأطرح لا إحنا برضو إيه صفر الدعم إن أنت تكون معاه رحيم وبعدين حتى لو لما يتقبل مش مشكلة سيب الباب موارد يمكن أنت مش مقنع يمكن أنت مش مخلص خبالك سيب الباب موارد في اللي بعد هو لما يلاقي باب موارد أنت بتدعوه مش عايز تسيب الباب يا أخي ربنا يحفظك حافظوا على فكره خبالك قول إن شاء الله بالله عليك ما تنساني من طبعا وأنا إن شاء الله مش هنساك أنا شايف على وشك نور ويعني مش عايزك تنساني ربنا يبارك فيك وتطبطب عليه وتمشي خبالك الراجل عمره ما ينسى الكلام ده أبدا يجي واحد بعدك يكون عنده حجة ما شاء الله ذكي وعنده علم أول ما يقف عليه مسألة كده غير يستجيب في حاجة إنما لو أنت عملته معاملة مش طيبة تلاقي لقيته ما بيصليش هتصلي ولا مش هتصلي يقول لك ما طب يعني ما إن شاء الله هصلي يعرف إن تارك الصلاة كافر يعني ما عرفش هتخش النار ما عرفش ما بصيتش هتخش النار فإذا هتصلي يعني ولا أخرها لا مش هتصلي إن شاء الله أنا قلت لك في قضية نار إن شاء الله واخد بالك يعني تبص انسان بعض الناس لا الناس محلاء بالراحه كده بالراحه وفي اولويات للصحه واحد لابس خاتم ذهب وما بيصليش هكلمه عن الاول اقول له انت لابس جمره من المرء وهتخش وهتتشوي لا خليه الاول عن الصلاه عشان انقذه وبعد ما انقذه هو نفسه اللي بعد فتره واخد بالك لما الامام كده يلمس شراطه واحد يقول لي هو الخاتم اللي انا لابسه ده حلال ولا حرام؟ هو لما يسال هو اللي عايز يعرف انت بقى تعرفه ده بالرحمة الله يا اخي ربنا يحفظك ليه ربنا قال كذا وربنا قال كذا خد بالك حبيت ان يستجيب خد بالك فدي مسألة مهمة جدا المهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد مين مصعب بن عمير بعد بايع ابراهيم بن عمير سيدنا مصعب اول ما وصل نزل في ضيافة مين سعد بن زرارة اللي هو ابن خال سعد بن معاذ قصة ايه قصة اليوم فاول ما نزل عليه طبعا اسعد بن زراره قال له تعالى نقعد في البيت كده نفرش فشك ونقعد اللي رايح واللي جاي ايه ندعو الى الله خد بالك مين بقى اللي سمع بالكلام ده سعد بن معاذ وسيد بن حضير وكان كل واحد فيهم فيه ايه كان سيدا في قومه سعد بن معاذ كان سلطته اكبر من سيد بن حضير فقال له يا اسيد اذهب الى هذا الرجل واطلب منه ان يرحل عن البلاد فإنه قد جاء ليفتن صبياننا ويسب آلهتنا ويعمل كذا وكذا فقول له نعم يعتذرنا المهم سيد المحضر خد الأمر وطلع إيه خد الحرب وقعت وطلع على ناس أول ما وصل هناك لقى مصعب بن عمير قاعد واقف عند الجراح مات في الحرب ودخل على مصعب بن عمير إيه ما الذي أجلسك هنا أو ما الذي جاء بك إلى هنا يسب آلهتنا وتفتن صبياننا واخد بالك اعتذرنا ان كنت في حاجه الى نفسك والا فاعتبر نفسك مقتولا. اظن تعذيب واضح مش ولا هتفش. يقول سيدنا مصعب بقى تلميذ النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. شوف الذوق والجمال في الدعوه. قال اول اجلس فتسمع فان قبلت امرنا قبلت والا كتفنا عنك ما تقل. طب اسمعنا شوف احنا بنقول ايه؟ لو بنقول حاجه غلط خلص نبعد عنك وما نقولش حاجه ثانيه خالص. ولو بنقول حاجه صح ما تحرمش نفسك من خير. فالسيد بن حضري كان لبيبا قال لقد انفقت اعرف حقك ايه واعرف فقعد يسمع القران من بين ثنايا مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. فاول ما سمع القران قال اسعد بن زراره والله لقد راينا الاسلام في وجهه قبل ان يسلم. وقلت كان امارات الاعداء يجعلها الله عز وجل على قلب من يشاء من العباد. فإن يلد في السجن ها نبينا بتأويلي إن وراك من المحي عرفتم منين تأتي الوجه يا أخي. خد بالك سيدنا عبد الله بن سلام يدخل المدينة وخد بالك يوم ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم فيقول فانجفل الناس فكنت في من انجفل أي في من أسرع إلى النبي أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه الكذاب. فسيد بن حضير أول ما سمع القرآن على طول ماذا أصنع من يريد أن يفعل هذا الدين؟ أنت في حال كذا وكذا وكذا، المهم عمل الأجر على اليد ونطق الشهادتين واسع. سيد بن حضير بقى إيه؟ قال لي أتمنى من وراء رجلا لو أسلم لأسلمت قبيلته كلها، من هو أسلم عن المعركة؟ قال له خلاص كل اللي عليك يغلب، مش مطلوب منك أكثر من كده. قام يقول له سيد بن حضير لازم يفكر. قال له يقول له تعالى عشان تسمع ده أنا سمعت كلام حلو وكده، أكتب بلد. فقال لي طبعا لا فرح ولا لا مرتب شيخ أسعد بن زراء يقرأ سعد المعرفي بخط. فأول ما رحل سيد الخمري هذا سعد الأول سعد الخمري أول ما شاف سعد المعرفي وقعد وسط الناس فأول ما رحل سعد سيد المعرفي جاي بعيد قال والله لقد جاءكم حسين بغير الوجه الذي ذهبت قلت شاف وراء قلت لك سبحان الله ذهب بوجه الكفر وعاد بوجه الإيمان. فأول ما شاف ماذا صنع؟ ما ظننت أخيك عما شايفك شايفك وعم حاجة. فقال له أنا عملت يا سعد. قال له فين؟ قال له إن بني حبيبة عدوى الناس على النصارى وقالوا خالتي فأرادوا أن يقتلوا الزكيين فأرادوا أن يقتلوا. عرفوا إن هو بخلتك قالوا نقتله عشان إيه؟ نيجي سعد بن معاذ. قال أو قلت لعدوان؟ قال له بس اتحاول تحترم عليه خبروا عليه. جه سعد بن معاذ وحطوا على مين؟ على أسعد بن زرار وعلى مصعب بن معاذ. أول ما وصل سأل الجو هاجم وشيء مشاكل ولا أي حد يضرب ولا أي شيء حصل فعلم أن أسيد أراد منه أن يجمع بمصعب بن عمير نفس الكلام يا أخوانا ركز الحرب الأرض ودخل على مصعب بن عمير والذي جاءك يا رمان يستسلم واحد أمانة وتفك أولاد أمانة وتفتن في أمانة اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسي وإذا تعتبر نفسك مقتول نفس الكلام الحلو فأنا سأقول لك فأنت أبا نجلس فتسمع فإن رضيت أخبرنا قريبا وإذا كفك عنك ما مكر نفس الكلام ونفس العقل الجديد قبل خطا فاصل بعد الحرب بعد سمع القرآن من فم مصعب القوي إذ يعملوا هذا أصنع من يريد أن يدخل كلامه في نفس الكلام سبحان الله فأسلم سعد بن معاذ أسلم ما روح مني أطلق إلا في الحمد لله أسلم ليس كده؟ لا هم مصريين هو أول الإسلام ويطلع من الإيمان إذا بس الدنيا دي كلها تنجزون يا بدر فمن صار عرف ومن عرف اقترف أول ما رجع على طول كانت الدنيا إيه؟ دخل على القريه قريه اسمها إيه؟ بني عبد الأشد وقف على باب القبيله يا بني عبد الأشد ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم متخيل؟ إنما ما قالش إيه يا بني عبد الأشد أي عايز إيه إسلام مش هنسى وقال مش عميل لا لماذا تعلمني فيكم لو انا وحش وانتوا اثرتم عندي بقى انتوا شايفيني وحش مش معك انا لكن انا عايزكم انتم تفضوا على انفسكم من الوحش ماذا تعلمني فيكم قالوا سيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايماننا نصير لن تكفينا فانك نعم لشانكم ولسانكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرامي فما مات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا بالله عليك عمرك ما تمنيت تكون في مكان سعد بن معاذ في الوقت ده تخيل كده لما تكون يعني تخيل انت لو قسمت الآن داخل على المعاد يا أهل المعاد أي ماذا تعلمون فيكم كذا وكذا وكذا ما شاء الله في الفضل الكبير عارفينها عنك في الأول فبالك طيب فإن كلام رجالك ورسالك إلى آخر الكلام كل أهل المعاني يسموا إيه؟ بسبب بذلك ما في نفس الناس يعني سعادة تدخل هذا في لحظة دي فيها عمل إزاي؟ شوف إحنا بقى منذ كم وقد أسلمنا أو قد ارتدنا أو قد ارتدنا فعند ذلك من يتحرك؟ من يتحرك؟ الدين المحصلة بتاعتك في حياتك عمرك كم سنة 30 40 50 بالله عليك واقعد معاك كده عشان تشرح لي عشان تعرف الفرق اللي بينهم وعلى القدر حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم روحوا فاوسوا قبل ان تجدر عليكم قال ذلك وتشهدوا للعرض على الله وان تعرضون لا تفقر منكم خوفي يعني تعرض ضد مع نفسك لحظه ضد مع نفسك وابعد عن الفضل اللي احنا عايشين فيها دي سبحان الله كيف بيعملوها كله عايزين نتعلم منهم حمية الدين والشهام الدين ازاي ونكتب الدعوة إلى الله عز وجل ونحن أمن هذا الدين مش كلنا مطالب إن احنا نكون على الله تعالى أنت ممكن تبذل كل ما تقدر بمالك وأنت بوقتك وأنت بكذا كنت بعلمك وأنت مش قادر على كل يا أخي هات معاك واحد الدرس يا أخي مش درس أي درس سمعوا يا أخي يعني بلد وحتى إلا كتب علم فعلى الأقل كفاية أنت تحسبه عن معصية الله ساعة صعبة وكل ده من الحسنات ولكن إذا الله بك رجل واحدا خير لك من حولك من أجل جدا نبدو زي ما قلت في الأول الداعية بين الأرض مش أبدا جدا على طول يعني إيه؟ على طول بالك انت في بتدي دروس او خطط بقالك خمس سنين ولا شفت اي حاجه. هم اللي عاملين قدامك خمسه هم الخمسه برضه ايه فاخر الموت كل شيء شايف ليه حتى الخمسه نفسهم لسه على نفس درجه الالتزام لا لازم حاجه ولا حفظ القران ولا عمل اي حاجه على طول انت عملت حاجه ثاني مستهل نفسك دي اول حاجه. ثاني حاجه ثمر جهه الرحمه تثمر ثمر عظيمه جدا. شوف حبيبك مصاب عليه صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الحديث ومن عائشة تقول يا رسول الله هل مر عليك يوم كان اشد عليك من يوم روحك؟ عارفين طبعا يوم روحك اللي نبع فحصلوا ايه؟ فانها والله يا عائشة لقد لقيت من قومي فيما لقيت يا ما شفت منه وكان اشد ما لقيت في يوم العصر من يوم طرف اذا عرضت نفسي على ابن عبد الهي بنت عبد فلان فلم يكتشف ده ابو طيب انا بعرض عليك الدعوه مش عايز يا سلام ذهب من نفسي الى الطرف ماشيين على وجه جاي موت على الليل 90 كيلو متر يا سلام ماشيين على رجلين في حرب مكة تخيل بقى حرب مكة من ذهب يا مكة يعمل ذلك وعلم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا ذهب على واحدة ولا على خيل ولا على جمل رأى أي حاجة رايح على رجليه صلى الله عليه وسلم. فقال الملك أول ما وصل يدعو إلى الله لا طلب جاه ولا مالا ولا وزارة ولا أي شيء لا يريد إلا وجه الله عز وجل. فعرض نفسه على ابن عبد يا نيل بن عبد البلاد ده كان سيد الطقس فلم يستجب طقس مش عارفك الدعوة مش عارفك الكلام قلت له النبي عشان اقول له مش كده وانت مش كده لا صفى الموضوعين من الصدق اللي هو الكتاب يضربون النبي بالحجر حاجه امين يا خالد بدات بس عشان لما تيجي انت تقول انا يعني احنا بنبني نبي عشان بالضرب بالحجاره وزم التراب فوق راسه وبعض التراب مكه وعقده بن معاذ يخنقه ويبصق في وجهه ويضع رجليه على عنق النبي وهو ساجد في حضن الكعبه كل اللي دوت اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. وحبيبك يا اخي عليه السلام فمش النهارده اول واحد بس كده يقول لك كلمه يا اخي مره انا زعلان جدا من اهل المسجد مسجد مسكن خد بالك يا مسجد قال لي امبارح معدي فلقيت واحد بيقول لي يا فلان ايه المشكله؟ هي تشيل نعم؟ قال لا ايش يا شيخ فلان؟ في الاخر ربنا يحفظك. ايه المشكله؟ شايف الخط؟ يا اخي ربنا يعدل اللي عنده حتى لو كنت عند البشر ما تسويش. كلامي ده ليه قدر عند ربنا سبحانه وتعالى ايه الخط؟ ولا الخط ولا اي حاجه. لا فسبحان الله يعني فسيبنا النبي عليه السلام قبل المراجعه ما تقولوش طيب ماشي. فقلت له انا حتى اجاوه بحائط لبني شيء. وموقف النبي دعاءه المشهور وان كان دعاءه اهل العلم ولكنه هو حسن بشرحه. إلى وضع ما أشكو إني أشكو إليك حق قوتي وغلة تحيلتي إلى آخر الدعاء. نبع سبب إلى يزيد الحديث ده. يقول فذهبت وأنا مهموم الهم نزل قال نبع سبب. قال فلم أستطق إلا وأنا بقرب السعادة. كان يقعد على الطريق 5 كيلو متر. ده معناه إيه؟ معناه نبع سبب في المشي 5 كيلو متر ما هوش دليل راح ليه من كثر الأمن اللي نزل على نبع سبب. قال فلم استطق الا وانا بقرب السعاده ايه اللي حصل؟ قال فاذا بسحابه فرض الله ايه السحابه دي؟ جبريل عليه السلام. وانا فرضته فاذا جبريل فسلم علي وقال السلام عليك يا رسول الله ان ربك قد سمع قول قومك لك وما ردت به عليك وقد ارسل معي ملك الجبال لتخبره من الشيء فسلم ملك الجبال على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله ان ربك قد سمع قول قومك لك وما ردت به عليك وقد امرني ان اطيعك فيما شئت فلئن شئت لاطلقن عليهم الجبال والاخشبان جبلان بين مكه والطائف. لو واحد مننا يقول لك ايوه وعاملين فيني ما تعملش فضل اصحابه وتعذيبه وضربه وشجاعه ليهم ورغم من ذلك نقل الرحمة ويقول الحنان صلى الله عليه وسلم يقول لا فإني لأرجو من الله أن يخرج من أبصارهم من يوحد الله وفي رواية فإني لأرجو من الله أن يخرج من أبصارهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء وبالفعل ده حق خرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل ومن ظهر الوليد خالد بن الوليد وهكذا خرج فعلا أناس خلص إلى الله عز وجل. المشيخ الدعوة الرحيمة بتعمل ايه؟ برضه نفس الحكاية في قصة سبحان بن الثالث موسى وفي قصة مختصرة في سبع حي ان هو وسيدنا أسامة أكثر واحد ضرب المؤامرات لقتل النبي عليه السلام ضرب ثلاث مؤامرات ثلاث مرات يحاول قتل النبي عليه السلام لكنه بفضل الله فشل ورايح المشركين قالوا يعتمروا وحج كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك تملكه هو لك كانوا يشركوا مع الله عز وجل لا بالاصنام ولا شيء كده فرايح لسه عشان يعتمد مره يعتمد كان بعد فريه ولا بجد ايه هم اصلا فيه الزمان هم ما يعرفوش لكن مش عارف شكل الزمان دخل هو وقت الثانيه في صلاه المسجد هو المربوط هنا بعتمد في وقت الصلاه يعتمد فمضى وانا مدى من هذا قال نعم قال انا تعلمون من هذا قال نعم يا رسول الله قال هذا الامام سيد اهل اليمامه اليمامه بالنسبه لمكه كانت زي جديد بالنسبه للقرن كل الخطوه والاكل والزرع كل حاجه يجي من خلف اليمامه قال هذا الامام ابن اسد سيد اهل اليمامه المهم بعد ما بعثوا عليه صلى الله عليه وسلم فقال نافع عندك يا اسامه هائج وراء قال عندي خير يا محمد ان تقتل اقتل زادبا وان تنعم تنعم على شاكر وان تريد المال عايز الفديه فسل تعطى منه ما شئت انا بعتم سال ومش فقال اكرمه زمان اكرمه اكل وشرب وكل تحته ففعلا يكرمه بدون اكل وشرب في محل اليوم الثالث ماذا عندك يا زمان نفس الكلام اليوم الثالث ماذا عندك يا زمان عندي خير يا محمد ان تقتل تقتل زادبا ان تنعم تنعم على شاكر وان تريد المال فتدفع منه ما شئت قال لا من شيء اطلق زمان فقال لي يا رسول الله السلام ده كان عندي ثلاث مرات خرج زمان ما فيش بقى خرج الى حائط في نخل ودخل واستنزل ويغلبته فقال وجاء وجعل نفسه حين لله عز وجل امام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مقالة عجيبة قال والله يا رسول الله ما كان من أحد أبغض إليك وما كان من وجه أبغض إلي من وجهي فلقد أربح وجهك أحب الوجوه كلها إلي وما كان من دين أبغض إلي من دينك ولقد أربح دينك أحب الدين كله إلي وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فقد أربح بلدك أحب البلدان كلها إلي ثم قال لك يا رسول الله إني كنت قد نوشت أن أعتمدها بما تأمرني فبشره النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ بفتح بشره بالجنة أو بشره بأن الإنسان يشك ما قتله أو بشره بمغفرة الذنوب والسيئات في النهاية برضه مغفرة الذنوب فقام تمامة ابن أسان فدخل مكة ملبيا وكان أول مسلم يلبي في هذا الكون أول واحد يخش مكة ملبيا فدخل أتقول لك عايز لبي فبين أولية لك أحب لبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والولد لا شريك لك من اللي سمع كلام ده مش ينفق مش أول شاب إيه ده الكلام اللي محمد عفان بيقول يذكر ثمامة مش حاكينه فتح ضرب فيه المهم العباس عمل نبس أول ما شافه الله ترفعوه ألا تعلمون من هذا قالوا مين ده قالوا هذا ثمامة سيد رأس اليمامة وما يأتيكم الحنف ولا الطعام إلا من أهل اليمامة أنا ممكن أن أعطوا الماء والهواء فالمهم إيه اللي حصل راح سيدين ثم ما بقى يكتشف هم سبوك لا على رسول عيسى المؤمن قال لهم والله لا تصلكم من اليمامة حبة حنفة أي حبة قمح إلا أن يأذن فيها رسول الله اللي هو بقى يسموه إيه؟ بعض الحديث حصار اقتصاد شوف الحصار الاقتصادي لما عملناه سنة 73 بعد الصبر عمل اتصال على مين؟ على امريكا واسرائيل بفضل الناس كان من مصر من عند الله عز وجل الثاني خد اسمه الصبر خد بالك؟ رقم 10 مره بقى احنا بنحط طبعا القران على الصبر سلاح خالص خد بالك؟ فشو كان من مصر من عند الله عز وجل بايه؟ بسلاح واحد سلاح ايه؟ الحصان الاقتصادي لان المسلمون اللي كنا كثير لو سلاح واحد انتصروا على اليهود هم لو استخدموا كل الاسلحه يعملوا ايه؟ فالمهم شهدت قريش حتى اكلت العز. ايه هو العز؟ العز طبعا قريش كانوا ناس معانين ومرفهين جدا ودليل على ان فازوا بس كل يوم يذبحوا كم ناقه؟ 10 10 يعني اكل وشرب ونعيم وخمور وعياذا بالله شيء عجيب. فالمرفهين دول وصل بهم الحال انهم ياكلوا العز. ايه العز؟ كانوا يجيبوا الصوص بتاع الابل يحلقوا الابل يجيبوا الصوص ويعصوه دم ويشفوه وياكلوه. تخيل حد ممكن يتحمل الاكله دي؟ فالمهم جاهد الفرج كادوا ان هم يموتوا خلاص. يعملوا ايه؟ بعثوا الى الحبيب المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد انك كذا وكذا، يعني انت صاحب يعني مروءة او شجاعة او كذا، وانت يعني تصل الرحم وتفعل، وقد علمت اننا قد شهدنا امور تماما لم يخلي بيننا وبين الميرة. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى ثمامة وقال خلي بينكم وبين الميرة. فقال ثمامة لهم اما اذ اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم بالميرة فلا ابعثن اليكم الميرة بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اخوانا المسألة نفس الحكاية برضو مع زيد بن سعد اللي هو حاضر من احبار الجهم. الرجل ده كان مثال للنبي عليه الصلاة والسلام بعض الامور كده شوية طمر مثلا خمس كيلات برضو ولا مش عارفين يخبرة. المهم فرح في الموعد او راح في الوقت قبل الموعد بيطلب من النبي عليه الصلاة والسلام فقال ادي ما عليك يا محمد فانكم بنو عبد المطلب قوم مضر في الاداب. ده مش سيب بقى داخل يشوف سيدنا عمر بن الخطاب واقف، انت عارف سيدنا عمر بقى مش يعني هو مش مستنى حاجه، هو ان كان عليه بس السيف جاهز بس قول له بس على طول يخلص يربط الامه بعمر. المهم فسيدنا عمر اول ما شاف المنظر قال اتفعل هذا لرسول الله يا عدو الله؟ فنبع سام اول ما سمع الكلام ده قال لا يا عمر ما كنا ننتظر منك ان تفعل هذا، ماذا كنت تنتظر يا رسول الله؟ إلا أو كان أولى لك أن تأمرني بحسن القضاء أو بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. قل له أطلب بأدب ومن تدفع عليك بس كده. ثم قال يا عمر اذهب وأدي له ما علي من الطعام اللي وعيته وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. فاشل أول ما سمعت كلام 20 صاع بس عشان خطيب تقصد لي كل يوم بس. فالمهم سبحان الله فالرجل ماشي سيدنا عمر راح بقى ياخد ايه؟ حاجه بتاعته. فقال انا تعرفني يا عمر؟ قال لا ما اعرفك، من انت؟ قال زيد بن صعنة او زيد بن صعنة حبر اليهود. قال حبر اليهود؟ ما الذي حملك على ان تصنع مثل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اما اني يا عمر قد وجدت كل شيء يخبر بانه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا شيئين اثنين كنت حبيت بس اتاكد من اخر حاجتين، ايه هما؟ انه يصدق حلمه جهلا ولا يزيد الشده في الجهل عليه الا حلما، اما وقد وجدتهما فاشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما املك فداء لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ده يا اخوانا نحن الحلم نجعل المنظار بعد ما صار بقى. الحس الثالث ان المسلم لازم يشيل هم الدين. لو قلت لك ده مهم جدا انت تشيل هم الدين. نبع سبيل ايه؟ بديه عني بخص المحاسب بديه عني وايه؟ ولو آية ولو آية. خد بالك وفعلنا مسلم من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة، ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. تمر الايام ويشتد الأذى من المشركين على أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إن نبع السامع بإذن الله أما إن أصحابه يتهاجروا من مكة إلى المدينة. هم هاجروا وبعدها هاجر مين؟ حبيبة عليه الصلاة والسلام. أول ما وصل طبعا كان سيدنا سعد بن معاذ كان في غاية السعادة التي لا يمكن أن توصف لا بالقلم ولا باللسان. تخيل بقى واحد عايش مع النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يرزقهم فحبه بالجنة يا رب العالمين. وطول الأيام الصحابة حس بقى شيء من الراحة والاطمئنان في المدينة المنورة. بعد ذلك يأتي الابن بالجهاد من عند الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه في غزوة بدر. فغزوة بدر شفنا طبعا الموقف الأولاني اللي وقف سعد بن معاذ يوم ما أسلم وأسلمت قبيلته كلها. لما أسلم طبعا قبيلته إخواننا حصل إيه؟ قبيلة كاملة أسلمت تخيل. فمهد الأرض لإقامة دولة الإسلام في المدينة. فضل الله عز وجل ثم ايه؟ فضل سيدنا سعد بن معاذ فعلا مهد الارض ان ايه؟ كل اللي يجي يتقبل اهل في حكم الاسلام كل الجيوش تبعد بحمد الله سبحانه وتعالى. فلما مرت الايام وبدا الناس وتبش شوف الموقف الثاني بقى سيدنا سعد بن معاذ وكل موقف سيدنا سعد بن معاذ يعني لا اقول مكالمة اقول فانه تعجز عنه امة باكملها. كل موقف من موقف رضي الله عنه وارضاه. ثلاثة وتبش تعقيد في بيعة العقبة الثانية حبيبة صلى الله عليه وسلم كان أحد العهد على الأنصار اللي هم ينصروا فينا قلنا داخل المدينة جوه المدينة تنصروني. طب خارج المدينة ما النبي عشان ما خدش عليهم العهد ولا من الإسلام. طب إذا حصلت غزوة أو أي حاجة برا المدينة لسه ما خدش عليهم العهد. أنا جوه المدينة معاك وتحموني. برا المدينة ما خدش عليهم العهد. كانت البدر كان عدد الأنصار ضعف عدد المهاجرين. كان عدد كبير جدا. وأعداء الحرب كلها هتدور على جراها الدين الأنصار. والغزوة كان برا المدينة منورة. والجمع عشان ما خدش عليهم العهد ان هم ايه يقضوا معاه خارج المدينة. موقف صعب جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مش عايز يقضوا مع ان النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخيل لو النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار خشوا اهدوا في سبيل الله حتى يقولوا لا احنا ما اتفقناش على كده. احنا اتفقنا جوه المدينة بحر ما لناش دعوة. حتى يقولوا كده لا. بس النبي عليه الصلاة والسلام عايز برضه المسألة ايه؟ الاحتساب. مش عايز عافية. عايز برضه ايه؟ ان انت تحتسب كل اللي انت بتعمله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اشيروا علي ايها الناس. هذا استشركم بشيروا عليه. فتقدم المقدام بن عمرو فتكلم واحد. وتقدم عمر فتكلم واحد. وتقدم ابو بكر فتكلم واحد. الثلاثة دين للمهاجرين. برضو النبي عشان عايز يطمن عليه على موقف الانصار. فقال اشيروا علي ايها الناس. عايز اسمع رايكم. ففصل لذلك صديق الانصار سعد بن معاذ. اول ما سمع قال وقال كانك تريدنا نحن يا رسول الله. لا سعيد ولا لا. خد بالك قال اجل على طول اسمع الكلمات دي اسمع المنصار صلى الله عليه وسلم كلمات والله العظيم يعني لولا ان على يقين من صحه هذا الكلام ما اتخيل ان في بشر على وجه الارض بالكلام ده. قال لانك تريدنا نحن يا رسول الله اجل. فقال سعد فقد امنا بك فصدقنا. شوف الفئات السعد المعقول بسرعه. فقد امنا بك فصدقنا وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما أراك الله فوالذي بعثك الحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقي بنا عدوا غدا إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسد بنا على بركة الله يا رسول الله. في ثانية سعد بن معاذ قال حتة ثانية برضه قال له لكأنك يا رسول الله ترى أن الأنصار ترى حقا عليها أن لا تنصرك إلا في المدينة فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فارفعا حيث شئت وصل حبل من شئت حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيتنا فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالتنا معك من دونك حتى تبلغك ولو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وابشروا فان الله وعدني احدى الطائفتين يعني احدى الحسنيه اما النار واما الشام والله اني لانظر الى مصارع القوم من مكانها. يقول عمر كما عند البخاري فوالله ما اشار النبي الى مصرع رجل منهم الا ومات في نفس المكان. هنا مصرع ابو جهل يموت في الحته دي هنا فلان في نفس الحته التي اشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليك اي موقف ده يعني يعدد فعلا الانسان عن وصف هذا الموقف الذي وقفه سعد بن معاذ. ليه وقفه واحده بس مع الموقف ده؟ قول لسعد بن معاذ لكانك تريدنا نحن يا رسول الله. حيث سالت الكلمه دي حطها على نفسك. والاخت المسلمه تحط الكلمه دي على نفسك. لو جاء الامر بالحجاب لكانك تريدني انا يا رسول الله. ايوه يبقى الحج. خد بالك ملك الامر باطلاق اللحيه لكانك تريدني انا يا رسول الله. ايوه على طول تطلق اللحيه. ملك الامر انك انت تبر الوالدين وتصل الرحم وتفعل كذا وكذا وكذا لكانك تريدني انا يا رسول الله. ايوه اريدك انت بالذات. خلاص فشوف اول ما تسمع كلمه زي كده على طول حط كده ايه 500 خط. لكانك تريدني انا يا رسول الله. بالله عليك لما توصلك يعني لو تخيلت كده دلوقتي حالا واحنا قاعدين ودخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر كل واحد منا بأمر. أنت تفضل الله. أنت تفعل كذا. وأنت تبطل دخان. وأنت تعمل كذا. وأنت إياك النميمة. وأنت إياك الغيبة. وأنت من هل يسعك أن تعصي أمر رسول الله؟ لا يمكن. حتى يعصي أمر النبي. لا يمكن أبدا قلب إنسان بطبع أنه لا يعصي النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الفرق بين ان النبي صلى الله عليه وسلم يجيلك بنفسه انك اعمل كذا او لا تفعل كذا، وايه الفرق بين ان سنة النبي تبلغه؟ مش هي واحدة؟ مع ان طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتي اعظم من طاعتك في حياتك. ليه؟ فانت شايف؟ يعني نقامة تطيعه وانت محرج، ماشي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا قدام، يمكن تعمله وانت محرج من النبي، انما انت لما بتعمل فيها دي دلوقتي انت بتعمله حبا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي رواية أخرى صحيحة: طوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني صلى الله عليه وسلم. وحديث أيضا صحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، أجر الرجل فيهم بخمسين رجلا. فقال له أبو ثعلبة الخشني: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. في زمن الفتن ده بعض الشباب يقول لك: طب إحنا ما إحنا فتن، إزاي نبقى زي الصحابة؟ أقول لك: ماشي، أنت عمرك ما هتبقى زي الصحابة، بس على الأقل امشي على النهج بتاعهم هيك، وما فيش حد في الدنيا معصوم من الأخطاء ولا من الذنوب. العصمة دفنت يوم ان دفن الحبيب صلى الله عليه وسلم. انت كل ما عليك ان انت لو خدمت وقعت غصب عنك تب الى الله سبحانه وتعالى. طب تقول لي يعني اي قبل 50 صحابي اقول لك ايوه. ولذا علق الحافظ ابن حجر على الحديث وقال: وليس معنى زياده في الاجر زياده الافضليه. طبعا صح ولا لا؟ انت بتصوم رمضان كنت ماشي، ده انت عارف البنات اللي لابسه سكيلتش ولابسه من الجيب واللي ما بتلبسش خالص، المهم ايه؟ يعني هتلاقي مناظر بتلاقي عمال تعصي، خد بالك؟ فوانت ماشي عمال تغوص بس معاذ الله معاك ماشي مش قادر يعني، خد بالك؟ عمال تغوص يمين وشمال مش عارف تقعد عليك فين اصلا، يعني بص كده كده تلاقي حتى تحت الارض تلاقي، خد بالك؟ والله مره اذكر المره دخلت مسجد الازهر، فانا داخل فسبحان الله كان اذان العصر جدا في المسجد الثانيه ولقيت المسجد قافلين. ايه خلنا؟ قال له في ورد داخل يسوي هذا عم يصلي فيه. قال له نصلي في الصحراء. ماشي نصلي في الصحراء. وتفاجأ في عياذا بالله من الساعه شبه عرايس نايمين في الصحراء. طب نصلي في الصحراء؟ ففتن فتن حتى في بيوت الله نسأل الله العفو والعافيه. فالمهم شبه زي فانت عملت خطبه يعني في مجاهده، والذين جاهدوا فيها ايه؟ لنهدي انهم سبلنا. ففي مجاهده ايام بقى الصحابه رضي الله عنهم كان يعني في كلام ده هي النساء اصلا كانت بتخرج من البيت فين وفين لما تخرج وهي خارجه لازقه في الحيط، يعني وهي خارجه فعلا بدون مبالغه ماشيه بتحط في جسمها في الحيط ليه؟ مش عايزه حد يشوف. وبعدين حتى وهي خارجه لابسه ايه؟ حجاب، ولا في رعايته ولا في اي حاجه، ولا ماشيه بالمحمول عماله تبص للناس كده وعايزه كل شيء. لا مفيش الكلام ده. فبالتالي انت ممكن تحصل فعلا في صيامك دي حقيقه على عدد حسنات اكبر من اللي حصل عليها الصحابي، لكن هل انت قدرت بقى تحصل عند الله من الصحابي؟ هتخلق لا يمكن. ليه؟ حاولوا معاه تقول ايه؟ فان زياده الاجر لا تعني زياده الافضليه، فلقد اطلع الله على قلوب العباد فلم يجد اطهر من قلب اصحاب النبي فاختارهم لصحبته. فربنا لم يقرهم يا اخوانا صلى الله عليه وسلم. النهارده لو جالك النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا او لا تفعل كذا، ما فيش اي انسان في الدنيا ضيع. طيب ايه الفرق؟ بطريقتك سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما توصل على عيني وعلى راسي، ده كلام النبي. أول ما نوصل طالما الحديث صح، إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهب كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. إذا أول ما تصح حديث عندك احمد الحديث، ما تقولش بقى كان زمان وما ينفعش الزمن بقى الإنترنت وزمن الأخبار الصحيحة. لا يا إخوانا، المسلم مسلم في أي زمان في مكان، وعز المسلم هو طاعته لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. تمر الأيام برضه بعد ما صلى عليه عليه الصلاة والسلام، تقول الأيام أخوانا وتيجي غزوة الخندق، 10,000 مشرك بيجوا ويحاصروا المدينة المنورة، يريدوا أن يستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين، ويريدوا القضاء على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ كان في موقفين في منتهى الروعة في الغزوة دي. أول موقف النبي صلى الله عليه وسلم لقى ستة جايين من الغفار ومن قريش وشافيت الحد كله ومن دول 4000 يعني 10000 جايين. فلما كان حد بس يخف الوطأة عن ايه الحصار العجيب ده فعمل ايه؟ فأراد أن يصلح غطفان على أن يرجعوا يبقى كلهم محسهم يقاتل ولا يعمل أي حاجة وعلى أن يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلث ثمار المدينة. ثلث ثمار المدينة ما عشان يدين دين غطفان. فحتى يتشيف يتشيف مين؟ سعد بن معاذ وسعد بن عباد. يوم سعد بن معاذ يقول له هنا شوف الموقف. قال يا رسول الله ما كنا نحن وهؤلاء القوم اللي هم غطفان لا يطمعون أن يأكلوا منا طمرة واحدة إلا قرى. يعني ايه؟ أضيف آكل خمرة ثلاثة أكلها ماشي إلا قرى جميعا. وإن كانوا لا يأكلون العجز اللي احنا شرحناه في الجاهلية في الجهل أفحين أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وفيه نقطعهم أموالنا ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف. لا نعطيهم إلا إيه؟ إلا السيف. طب ده أنتم حاطين بعشر ألف واحد مش مشكلة وهم خارج سيدنا سعد بن معاذ لسيدي غطفان خب الاثنين سيدي كانوا سيد مرة وقال والله لا نعطيكم إلا السيف. هي دي العزة. عشان كده الحياة درس النهاردة يعني مش حابين نسميه نسميه فعلا درس العزة. سعد بن معاذ لما تسمع قصة حياته كده تحس كده بعزة الإسلام والمسلمين يتغلوا. شوف نفس الكلام شوف سيدنا بعيد عامر لما دخل عروسه والدخول بعيد عامر عروسه كان منظر عجيب جدا. سيدنا بعيد عامر كان راجل دموي بسيط جدا هو داخل ويعني كان رستم قائد جيش الفرس بعد سعد بن ابي وقاص واخد بالك قائد جيش المسلمين قال له بعت واحد عشان اخوض بعت له واحد واثنين المهم بعت له مين؟ سيدنا بعيدنا عامر. سيدنا بعيدنا عامر زي ما قلت لك ايه راجل داخل بسيط جدا رايح له لابس السوق وصايع الشعر وحاطط شوك في جيبه لابس عمامه وحاطط واخد بالك واللبس بتاعه مقطع وحاطط معاه شويه صمغ كده بتاع زميلة ميه ولا بتاعه ميه كده واخد بالك وراكب الفرد بتاعه ورايح هناك ماسك الحرب. فاول ما شافوا المنظر هم اول مره شافوا المناظر دي بالك منظر في منظر ده كده عمرهم مش متعودين على الكلام ده. فاول ما شافوا يعني كده من باب القصر قال له انت مش عارف ليه قالوا له لا لم اتكم ولكني ايه جئتكم واخد بالك فان اردتم ان ادخل والا لم اخرج خلاص بقى يجب على كده على فدخلوا قال له اخليه يخش دخل بيه بالفرس كان واحد دخل القصر بالفرس دخل بقى الفرس بقى عمال ايه خد بالك ايه مر يمين شمال فرحان اول مره يمشي على المحيط خد بالك. فالمهم اول ما دخل وعنده اجمد ساريه كده معموله بالرخام ومنظر واخد بالك ورمها وراح رابط الفرس وماسك الحربه. انت عارف الحربه ليها نص وليها الظهر تحت لما تكمل من ناحيه النص وفين في السجاد وتفضل ماشي عمال يقطع يمين وشمال وعمال عمال يرد في السجاد ثم ماشي وهو ماشي لقى فرصه حلوه من الشمال ما تخصاش بقى نجا فبرضه مش هتقول لا. المهم قعد ايه يخرجوهم بالبتاع عشان اعرفوا مين اللي يقصد الشايفين بتاعتكم ولا تسوي حاجه عندنا لحد ما وصل عند مين؟ عند الغرفه بتاعته. رد مع السيف قاعد على السرير من الذهب ويعني حاجه بقى ما شاء الله وعشان يعمل بقى حاجه تروح من السيده اللي بيت عامل عنده بقى تاج التاج ده وزنه زي حاجه بيعملوا ايه عشان يجيبوا بينزلوا حاجه في السقف فينزلوا التاج تاج بقى مرصع على الالماس وكده هو اول ما يقعد كده ومظبط نفسه هم منزلين التاج طبعا هم بقى لو بيحبوه حد ونحن لو كنا مكانه كنا سبناه بسبب الحبل طبعا ينزل يخرب انه خلص عليك مرة. فهي المهم خلص لما يكون بيه تاني ينزل الحبل حتى ما التاج بقى لابس بقى ويقعد بقى خلص ومشاهدين الحبل ورابطينه. فاول ما دخل بعيدنا عنه شوف المنظر فبصر التاج والمنظر كيف المنظر كلها فهو فقط قلت من هو بقى يعني لا بقى تروح من فلا ربعين نعم رمى حرب على جنبه وراح نزله فوق السرير بقى ايه اللي بتعمله ده؟ قال والله ماشي تكفى انا لم اتكم ولكني جئتكم حبيت اعرض مش هعرض الا خلاص قعد. فطبعا رستم مستغرب من العمل دي ايه اللي بيحصل ده؟ فقال من انتم ومن الذي جاء بكم الى هنا؟ عشان اعرف السؤال ده كان طالع ليه؟ فقال نحن قوم شوف العز بقى انت عتب الله احنا ما بنشتغلش عند حد احنا عباد لله ونحن قوم استعصنا الله. ليه؟ لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الاجيال الى عهد الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. بالله عليك عزة والمشاكلة عزة الله مفقودة في هذه الايام، والامة ان لا تضرب بالنعاس الا بسبب انها تركت منهج الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة الخندق سيدنا سعد بن معاذ ضرب بسهم، فالسهم جاله في مقتل. اول ما السهم جاله بنعمل ايه؟ هو مش عايز يعيش عشان عنده عربية شبح، مش عايز يفارقها، ولا عنده عمارة مش تتمتع. لا، قال يا رب اللهم لا تمدني حتى تقر عيني من بني قريظة. ليه؟ معنى بني قريظة مع ان هم كانوا اصحاب حبايب مع سعد بن معاذ في الجاهلية. سيدنا سعد بن معاذ من احب الناس اللي كانوا قريظة، وعلى ما اسلم لا في ولاد القرابة، بلد في مفاصلة بين الحق والباطل، بلد حبيب وحبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو، هي دي المسألة كلها. بلد اللي يحب النبع سن حبه، واللي يسعى سبيل الإكرام عليه الصلاة والسلام. فالمهم فسيدنا سعد بن معاذ انضرب بالسهم ده في القتل، قال له الله ايه؟ طبعا يقول بني قريظة كانوا خانوا العهد فين؟ في غزوة الخندق. غزوة الخندق طبعا سيدنا سلام الفارسي رضي الله عنهم اشار بمساله ايه؟ حفر الخندق حول المدينه عشان ما يقدرش يوصلوا لهم من 10 سنين اللي قاعدين يخشوا كانوا المسلمين. فاول ما حصل كده اليهود عملوا استحموا الباب الوراني ونسمح لهم يخشوا، يقضوا على النساء والشيوخ والاطفال ويخشوا بعد كده على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاول ما علموا النبي صلى الله عليه وسلم بخبر خيانه يهود بن قريظه العهد على طول خد استعداداتهم والصحابة وبعدين سعد بن معاذ أول ما سمع خبر قال اللهم لا تهلكني. مش عشان حاجة، راح يقول لك أنا مش عايز أموت برضه زي ما رب العالمين، أنا واصح بس بلاد كتير أجوز لا شوف هموم الناس عاملة إزاي. لكن سعد بن معاذ هم حاجة تانية خالص إخواني، هي الهموم. قال اللهم لا تهلكني حتى تقر عيني من بني قريظة. وبالفعل يستجيب الله دعاءه. اللي يحصل الجرح يا إخواننا عمال ينزل دم فجأة الدم. ليه؟ ده أمر من الله سبحانه وتعالى. شفت قد إيه إخوانا الصحابة كانوا غاليين عن ربنا، كان فعلا ليهم فضل عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. فالمهم اليهود سبع سنين بعد ما انتهت غزوة الخندق ورحل الكفار عن المدينة المنورة، سبع سنين لسه رايح يخلع لأمة الحرب وهيخلع لأمة الحرب، جاءه جبريل عليه السلام قال يا رسول الله أخلعت لأمة الحرب؟ فإنا لم نخلع لباس الحرب، اذهب وخط أصحابك إلى بني قريظة فإني إيه؟ سابقهم إلى بني قريظة وزلزل حصونهم وألقي الرعب في قلوبهم. سيدنا جبريل راح زلزل حصون بتاعتهم وألقى الرعب في قلوبهم ورمي النبي عليه السلام والصحابة. راح هناك إيه اللي يحصل؟ النبي عليه السلام عايز بقى فعلا يحكم بقى ويفصل ما بينه وما بين بقى بني قريظة في القضية دي، لازم يبقى في حكم نهائي. فبعثهم مين؟ هبل هذا ابن المنذر. سألوه يا أبا لبابة أنا أمرت بصدق محمد صلى الله عليه وسلم؟ بل لا إنه الذبح. أنت لو حكمت فيكم ما فيش غير الذبح. وأنا حكم مين؟ سعد بن معاذ. ليه؟ ابن بل سعد بن معاذ ما قلت لك كان صداقة تربطهم بالمبروك بجوز بن قريظة عجيب الشكل. قالوا بس إيه هو مش هينسى برضه الأيام اللي إحنا قضيناها مع بعض وهيجي وهيتجاملنا. فالنبي عشان بعد سعد بن معاذ، سعد بن معاذ طبعا تعبان جدا الجرح ايه؟ يعني عم يسبب له قلب شديد جدا. فبعث اول ما جه قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه قوموا الى سيدكم. قالوا الله هو النبي عشان مش نهى عن قيام الناس؟ صح لا؟ النبي عشان نهى الصحابه ان يقوموا له. والحديث من احب ان يتغسل الرجال له قياما فليتبعه مقعده من النار. المحبه دي فعل قلبي ولا فعل بدني؟ فعل قلبي. خبرك فدل ذلك على أن الإنسان لو أحب أن يقوم الناس له فأن يتبوأ مقعدهم. المدن علامة من علامات الكبر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إنما لو واحد داخل مثلا ولقى ناس بتقوم له ناس بتقوم مش فارقة معاه بيقوم له ما يقومش بل اللي ما يقومش أحسن عنده فهذا إيه؟ لا يحب أن يتمثل الناس له قياما. لكن النبي عشان قرر أن يوضح لهم قبل سن سعد بن معاذ وقرر معناه مش معناه أن مرضه إيه أن القيام في من نهي عنه تماما. لا، يعني لو ذكر علينا الآن رجل كبير في السن خباب وأمطره حرام؟ يا مش حرام، يعني احترام وتوقير كبير. دخل علينا عالم وقم صرام يعني هذا حرام؟ طبعا هذا توقير كبير. ذكر علي أمي أو أبويا خبالك، فكل ده ليس إيه؟ لا يدخل في دائرة النهي. أول ما دخل سعد بن معاذ بعد ما صلى الحديث صلى الله عليه وسلم إيه ما أحسن؟ قال قوموا إلى سيده. دخل سعد بن معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد احكم فيه. فقال احكم فيه يا رسول الله. قال اشرف. قال أيرضى من ها هنا؟ كل اللي هنا مرضين بحكمي. قال اشرف. ووسط شفاء الادب ما عرفتم قراءه في الناحيه الثانيه. قال ومن ها هنا؟ ما فيش يبص. شوف الادب، ادب الادب يا فندم. ادب عظيم جدا. ومن ها هنا؟ قال اجل يا سعد. فقام سعد بن معاذ فقال فإني أحكم فيهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم ونسائهم وأن تقسم أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات. الله ما تفكرش انك تصلي؟ تخيل لما عبد يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بانه حكم بحكم الله من فوق سبع سماوات. بعد ما حصل كده مباشره واخد بالك؟ شوف سيدنا سعد يقول ايه؟ شوف الدعاء الجميل. اللهم ان كنت ابقيت على نبي. خلاص بقى يهود بني قريش ايه؟ انتهى امرهم. هيتقتلوا ويتذبحوا ويتاخد ايه المال بتاعهم. فضل مين؟ قريش. فقال سعد اللهم ان كنت ابقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فابقني لها. وفي حال ثانيه بين النبع كان في قريش خليني يا رب اعيش عشان ايه؟ جاهز. وان كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني اليه. وبرضه يستجيب دعاءه جل وعلا فينفجر كلمه يعني جرحه فتحضره الوفاة في تلك اللحظة. يرجع سعد بن معاذ إلى الخيمة يداوى ويموت سعد بن معاذ في تلك اللحظات وهو يداوى في تلك الخيمة التي وضعه فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى قالت أمنا عائشة والله إني لأسمع بكاء أبي بكر من بكاء عمر على موت سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. وعند ابن سعد بسنة رجال ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد وهو يجوز بروحه في النزع الأخير من حياته فقال له جزاك الله خيرا من سيد القوم فقد أنجزت ما وعدت ولينجزنك الله ما وعدك يا سعد. وعد من الله ووعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ. وتفيض روح سعد بن معاذ الذي كان سببا في غزو بدر التوحيد وفي تدعيم او في ترسيخ دعائم الدولة المسلمة في المدينة المنورة. فاضت روح سعد بن معاذ واهتز عرش الملك ملك الملك ومالك الملوك لموت سعد بن معاذ. ويأتي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله هل مات عليك أحد من أصحابك؟ قال أجل مات سعد بن معاذ. فقال فإن عرش الرحمن قد اهتز لموتي. سبحان الله. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتركوه قبل أن تبصره الملائكة. وينطلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه أصحابه حتى يبصره سعد بن معاذ وحتى يحضره قبره رضي الله عنه وارضاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة الخالدة كما في الصحيحين اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. في حد ممكن إذا كان عند ربنا للدرجة يا أخوانا ممكن احنا نبقى غادين عن ربنا بالدرجة دي؟ راجل يموت يحس عرش الملك له سبحانه وتعالى. عند ابن ابي شيبه بسند صحيح الشواهدي انما عشان بيقول ايه؟ ما السماوات السبع والارضين السبع بالنسبه للكرسي الا انحلق ارتح في الكلام. خاتم ارتح في الصحراء. كل السماوات السبع وكل الارضين السبع بالنسبه للكرسي انحلق ارتح في الكلام. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في الفلاة. كل دوت يهتز لموت عبد من عباد الله لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. بس خاطر هذا الرجل قال الإمام النووي اهتز العرش فرحا بقدوم روح سعد. ومش العرش بس فرحان، وحملة العرش وملائكة السماوات السبع كلهم فرحانين لقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. ام سعد بن معاذ كان عند الحاكم مثلا صحيح اول ما مات سعد بن معاذ صاحت اطلقت صوتها حزنا على ابنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها يا ام سعد يرفع دمعه ويذهب حزنه بأن تعلمي بأن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه. أم الواحد يضحك الله له ويهتز له عرشه. وعند ابن سعد بإسناد الحسن أن الصحابة لما حملوا جنازة سعد بن معاذ وجدوها خفيفة مع أن سعد بن معاذ كان صاحب سكت شديد جدا وضعف. حملوا جنازة لقوها خفيفة فقال يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت أخف علينا من جنازة سعد بن معاذ. قال وما يمنعه أن تخف؟ ما يمنعه أن تخف؟ وقد حملها معكم 70,000 ملك لن ينزلوا قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. ايه المناصب كلها؟ ايه ده كلنا؟ كل ده لرجل واحد؟ رجل واحد كل ده كمان بسم الله. ايه الفرق بينك وبين سعد بن معاذ؟ ما هو انت هتسأل في القبر نفس الاسئله الاسئله، من ربك وما دينك ومن نبيك، وهو هيسأل نفس الاسئله، وهو مكلف وانت مكلف، وهو مخلوق وانت مخلوق، وهو ايضا سيحاسب امام الله عز وجل يوم القيامه وانت تحاسب. ايه الفرق؟ يقينه في الله وإيمانه بالله هو الذي وصله لتلك الدرجة العالية. هو ده الفرق اللي بينه وبينه، نقص اليقين. كلنا عارفين ان احنا هنموت، صح ولا لا؟ كلنا عارفين هنموت وندخل القبر ونحاسب ونقطع المحشر 50,000 سنة تمر على المؤمن كما عند الحاكم بالفات الحكم كما بين طرفين كل العصر. ايه؟ عايز تقف 50,000 سنة ليه؟ تقف في اخر ساعتين تريح نفسك، مش هتقف وبس، ده انت تقف تحت تجلس تحت رضا عرش الملك سبحانه وتعالى تاكل زياده قبل الحوت. ايه مستغنين عن رحمه ربنا ده؟ ليه كده؟ ليه البعد الشديد اللي احنا فيه؟ وليه الغفله؟ ايه الغفله اللي احنا فيها دي؟ اكثر المسلمين النهارده لو سالت وعارف ان الساعه حق عارف هتقف في ميزانه وفينا هقف هتسال وكل ده وانا في احاديث صحيحه. ما منكم من احد كما في الصحيحين الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأب منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمره، ولو بكلمه طيبه. حدثنا عن شق تمره، عن كلمه طيبه، عن دعوه الى الله، عن طلب علم، عن تصالح بين متخاصمين، عن بر والدين، عن صله رحم، عن شريك هذه النزيل اي واحد من الاطفال لعله عسى ربنا يجعله من المهتدين بعد ذلك. حدثنا عن كل ده. ايه اللي احنا فيه ده كله؟ ايه الغفله؟ ايه الدنيا اللي واكله قلوبنا ومخلاني غير ونهار ما بنفكرش غير في الدنيا وحسابها وفلوس رايحه وفلوس جايه، وفي النهايه انا نحن نارث الارض ومن عليها واليها يرجعون. كل ده هتسيبه. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ان فرعون على فين؟ في سماء مش هيحصل لانه علوه من اجل دنيا. ان فرعون على في الارض اخر الارض مش اخر السماء. فالمسألة محتاجة إن احنا نراجع السيرة، نشوف حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني الله سبحانه وتعالى والله كتاب أصحاب الرسول لما ربنا أكرمني ليه قعدت فيه 9 شهور اشتغل فيه كل يوم بمعدل 15 ساعة عايش وسط الصحابة. والله العظيم أحسست إن اللقمة اللقمة الحال خسارة فيها. والله العظيم والله وانا قاعد اقرا في حياه الصحابه واللي قدموا لي دين الله سبحانه وتعالى والخدمات العظيمه يخرج من ماله ومن بيته ويضحي بكل ما يملك بلده ببيته بفلوسه بجاهه ومنصبه كل حاجه لله. ايه المشكله؟ المشكله مش مستاهله. موضع قدم احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها، ومحدش يخرج من الدنيا كلها. انت بتخرج من الدنيا بس ولا تملك ايه؟ مسكين لا تملك اي شيء، اي شيء بتملكه مهما كان. أنا أقرأ في سيرة الصحابة عجب من عجب شيء. سبحان الله، سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما جيوا تصعبها ناقة وأسفى بها وأحلى بها قبلك غارة من الشام واليمن مليانة يعني 700 ناقة عليها بضاعة أغلى من اللقمة السام. أول ما توصل تمر بشوية غرفة أمنا عائشة اهتزت الغرفة غرفة من خوف اهتزت 900 جمل معدين الدم. فقالت من هذا؟ قالوا هذه اصوات لوك عبد الرحمن بن عوف. قالت اجل هذا الذي يدخل الجنه بماله. سمع المقاله مع انه عارف ان العشر المباشرين في الجنه. وعرف من ذلك سمع الكلمه تحس كده بشوق عجيب جدا. فجاء انت يا امها التي قلت كذا وكذا. قالت اجل. فقالت اشهدك اني قد جعلتها كلها لله. يا الله تقدر تعملها؟ تعمل معها حتى؟ يا حلقات لنا فيه كلها لله. وخلنا حالا من الناس سبحان الله يجيبوا في الزراج سمعنا ابن عوف أنه قد جاء التجارات من اليمن والشام أتبيع؟ قال أتبيع بكم تشترون؟ قالوا لا أكثر قالوا لا أتبعين؟ قال لا قالوا بخمس أضعاف ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة لا أكثر من ذلك. قال لقد وجدت من يعطيني أكثر من ذلك. قالوا كم؟ قال 700 ضعف. قالوا من؟ قال الله. وقد بعتها لله. قالوا له طيب ما قلت أعطيت يعني مثل ناقة وفايل ولادة. قال ماذا أصنع؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في صباح اليوم فيقذف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. هو ده اليقين. وطلحة رضي الله عنه يعطي رغم من الصحابة والأثر الصحيح 300,000 300,000 مش 5 جنيه 100,000 درهم ويحسسه معاه في السنة يجي يوم يوم السبت خبالك بعد الصلاة الفجر جايب له 300,000 يا الله تعال اتفرج على المحاكم النهارده 300,000 جابهم له كده بكل بساطة ولا شيكات بنكية ولا أي حاجة ولا محامي ولا شهود لا خبالك فقال ما هذا قال هذا الدين الذي علي وقد كان وقت السماء اليوم فبكى أبو طلحة وقال هي لك جزاء على مرقتك. تخيل وأنا بقرأ الكلام ده واخرج الشارع ألاقي إحنا ألاقي إخواننا في إيه اللي حصل؟ فلان ضحك على السمت وعشر نحو يقطع. شوف الانتظام العجيب اللي إحنا عايشينه. ألاقي لسه فارق 300,000 وده 10 سنين أقطعوا. ليه كده؟ الدنيا مش مستاهل إن إحنا نعمل في بعض كل ده. اللي عليه فلوس يا أخي أزمة عليه. إيه المشكلة؟ حتى اللي خد اللي زاد فلوسه لو كانش عنده ازمات اخي فالله شاهد عليك وستسكن يوم القيامه اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فيها من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصيام وصلاه وزكاه وحج حاجات جميله وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا فاعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فان فنيت حسناته فشل حتى الخلاص أخرج من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت المعيش فطلع الثلاثي. وعند النسائي سند صحيح من حبيبه صلى الله عليه وسلم قال هذا العبد الصالح سعد بن معاذ الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهئه 70,000 من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم لقد ضم ضمة أي في الأرض ثم أفرج عنه رضي الله عنه وأرضاه. وعند أحمد الحاكم بسند صحيح عن جابر أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى سعد بن معاذ لما دخل قال فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع في قبري وسلم عليه سبح رسول الله كثيرا وصلى كثيرا قال سبحان الله سبحان الله الله اكبر الله اكبر. فساله الصحابه يا رسول الله لم سبحت ثم كبرت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عز وجل عنه. وفي يوم من الايام كما صحيح مسلم تيجي حله من حرير هديه للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. اول ما جت الصحابه بقوا فرحانين قوي عمالين يمدسوا ايديهم عليها كده نحن او جميله حل الحرير اول مره يشوفوها. فقال اتعجبون من مين هذه؟ استغربوا على اللين اللي موجود في الحرير ده. قالوا اجل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنه خير من هذه. رحمه الله. فقال العلماء هذه إشارة إلى عظيم منديل سعد في الجنة لأن المنديل أو المنديل أدنى الثياب لأنه معد للوسخ وفيه إثبات الجنة لسعد بن معاذ. ورحل سعد بن معاذ. عارفين يا الناس بعدما قدم لدين الله عز وجل الكثير والكثير جبت عليك بالله عليك اقعد مع نفسك لله اقعد مع نفسك لله اسأل نفسك يا أخي الدين فيه لدين الله سبحانه وتعالى. والله الواحد بيحلم الواحد مشتق ان هو يموت لله او يموت بكره وبعده وهو ايه صفر وتحت الصفر ولا حاجه. كم هذا الله على ايدينا؟ مش عارفين. كم من اسلم على يديه؟ مش عارفين. ابن الجوز رحمه الله عند موته يبكي فيقول لقد اسلم على يدي اكثر من 200 نفس وتاب على يدي أكثر من 200,000 2000 تبوا على دين، ومئتين واحد أسلموا على دين، وعرفنا ذلك مش كل من عذاب الله عز وجل. ثم ظل يقول إلهي وسيدي ومولاي إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي حتى لا يقول عذب الله من دل عليه، عذب الله من دعا إليه. احنا فين الكلام ده كله؟ احنا فين من سيرة السلف رضي الله عنهم وارضاهم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. كم محدثة احنا وإن كان مرضى ونظن أنها السنة؟ ليه؟ مش في حد عن سنة الله السلام ما شاء الله في كل حاجة على الانترنت والفيش والفيديو والتلفزيون والحفلات والقلصة والفرق وكل حاجة مع 7 صنايع ما شاء الله. فين أين أنت من سنة رسول الله؟ مش عارف. كم تحفظ من كتاب الله؟ مش حافظ. إذا أتريد أن تبقى النبي على الحق؟ فإذا سألك ماذا قد أنت لدين الله تقول ولا حاجة، وطبعا تشرب الثاني تزور الملائكة صرفا بحلمي من على حوض النبي ويتعجب النبي يقول أصحابي يا رب فتقول الملائكة إنك لا تدري من أحدث بعدك. تعرف المسلمين عملوا إيه بعدك؟ هنجم الهاش ما شاء الله من الدش والتلفزيون والفيديو فخان وشيشة وأهاوي وغفلة وغيبة ونميمة وبهتان وقف محصنات وأكل أموال الناس وأخذ مال اليتامى إلا من رحم الله. فين احنا بقى من الاسلام؟ فين احنا؟ الدين المعامله، وان كان الحديث لا يصح لكن معناه صحيح، معنى الحديث صحيح. فين معاملات المسلمين والمسلمين؟ ما فيك تسمع مسلم الا لما يقول لك فلان الفلوسي وفلان فعل فيا كذا وفلان. فين النهارده المسلم اللي يعمل زي ما عمل الانصار مع المهاجرين، كما فعل سعد بن معاذ، كما فعل سعد بن ربيع مع عبد الرحمن بن عوف؟ حديث البخاري يقول له يا عبد الرحمن اني لم اكثر انصاري مالا، فخذ هذا نصف المال ما يكسوش حاجه، انا لما احط اللقمه في بوق اخويا لو كانها هو انا اشعر بحلاوتها في بوقه. كلك لاخيك الا ما حرمه الله ورسوله، ولا تكون محبا لاخيك حتى تقول له يا انا. تقول له ايه؟ يا انا مش يا فلان. تقول لاخوك المسلم يا انا، وانا ليه ما احبش وما احبنيش؟ احنا اللي بنحكي على التوحيد واجمعنا في بيت الرب المجيد سبحانه وتعالى. ايه اللي ما يخليش احبك؟ عشان انت عن شكلك مش عاجبني او انا شكلي مش عاجبك؟ عشان ذنبك مش خفيف على قلبي او ذنبي مش خفيف على قلبك؟ هو ده عذر امام الله عشان تكره مسلم؟ لا يا اخي، حب اخاك عشان ربنا يكرمنا. يوم ما تفرق المسلمون وسموا نفسهم جماعات، جماعه كذا وجماعه كذا وجماعه كذا، استطاع اليهود الانياس أن يفعلوا هذا بإخواننا في فلسطين. إنما لو هم عارفين إن المسلمين يد واحدة وإن محدش يقدر يشق عصا المسلمين ما كان يتجرأ يهودي واحد على أن يفعل هذا. شوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة التي دخلت سوق القيقاع، إيه اللي حصل؟ راحت تشتري ذهب، قعد على جنب 6 مؤدبة، جاءت اليهودي يراودها على كشف وجهها. شوف النهارده المسلمين ما شاء الله، تروح للخياطة يعني أنا عايزة فستان حش. إيه المواصفات الحشم ده؟ خد بالك تعالي من هنا 30 سنتي، ومن هنا 50، ومن هنا مش عارف 70، ومن ورا مش عارف ناخد بالك عليه. خد بالك عارفين تلاقي واحد ماشي مفتحها من كل حته. خد بالك سبحان الله. شوف بقى المسلمين اللي تواضعوا على كشف وجهها فقط، مش لا لا يمكن. ايه اللي يحصل؟ ياتي يهودي من خميس بيعرفوا اسفل الثياب اعلى الثياب، اول ما قامت انكشفت سواسه. يعمل ايه؟ صرخت. أول ما صرخت المسلم غيور، مسلم غيور، رحمة الله على النخوة ورحمة الله على الرجال. أيام كان في رجال، ضربة سائل بنت ماشية في الشارع لابسة لبس في منتهى الخلع وخارجة ما شاء الله لذيذ وستين شنب قاعدين وشكل. قول لها ربنا يقويك يا حبيبتي، ربنا يعينك، ما شاء الله بتجاهل بتدرس، مش عارفين خد بالك. المهم فأول ما صرخت مسلم غيور، إيه اللي حصل؟ فحركت النخوة الإيمانية في قلبه. راح إيه قال اليهود إيه؟ ما تعيش فيها تاني؟ ما تزعلش منك؟ لا، قتل. قتل اليهود. يوم اليهود يجتمعوا عليه، طب ما عارف لما يجي يهود يقتلوه، ده قاعد في وسط سوق بني قينقاع، كل اليهود. فقتلوه. النبي عشان يسمع عن هذا الكلام، يسكت؟ لا. يسقي يهود بني قينقاع من أجل امرأة مسلمة. والمرأة الأخرى التي قالت وا معتصمة قال لبيك يا امرأة وجهز لها جيش أوله عندهم وآخره عندهم. شاهدين هذه أخوانا شوف النهار كم امرأة في فلسطين فأنسان في الشن تقول ومعتصماء رب ومعتصماء انطلقت من أفواه الصبايا ليتمي لا ماتت أسمى على لكنها لم تلامس نقوة المعتصم. هي دي المشكلة في النقوة الجاية في النقوة الجاية معنا بآخر علينا رمضان اللي عمكم بخير محتاجين النهارده نعمل صيح مع ربنا نبدأ صفحة جديدة مع الله. ثلاثين يوم يا أخي أفوق عليكم النهارده سامحونا ثلاثين يوم تساوي جنة عرضها السماوات والأرض. ثلاثين يوم يا أخوانا تساوي إيه؟ جنة عرضها السماوات والأرض. رضي الله عليك أنت كنت بتتكلم خطبة الجمعة اللي فاتت بالله عليك لو كنت تتفرج على أخي أقعد معاه في البيت وصم ثلاثين يوما وقم بآلهن مقابل ان تبيع شقة في غرفة المعاد هنا على البحر. لا عليك مش احسن مش حلو العقد وحش انت تروح تشتغل في دول الخليج وتشوف الزهد اللي لا يعلمه الا الله وفي النهاية هترجع لأمراض الدنيا كلها. خد بالك الفلوس اللي جبتها تعالج يا انت هتقعد بس في البيت معتاد مكرم تاكل وتشرب وتصلي وتصوم بس اكثر من كده وتاخد شقة يا اخي بورد طب نكمل عشان هنديك البول كله. ايه رايك؟ طبعا الواحد يعني بيقعد يتخيل كده بونش حاجه يعني سمبات لا ده ربنا سبحانه وتعالى هيزيد بدل ده كله بقى جنه عرضها السماوات والارض. قلنا في الخطبه بقى ايه؟ شوف ادنى اهل الجنه اقل واحد يعني انت ما فيش اقل من اقل بقى الارض هو الاخر واحد ده اخر المطر اقل واحد في الجنه شوف مصر قد ايه عشان بس ما تقولش الدنيا والدنيا وفاتها كتير ومش متمتعين. بص بقى هو الحديث اللي رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال أدنى قال سأل موسى بن عمران عليه السلام ربه عز وجل وقال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة من أقل واحد يبقى في الجنة. فقال جل وعلا هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فقال خش فيخيل إليها أنها أول ما يجي عند الجنة يسمع بقى النعيم بتاع أهل الجنة ربنا يدخل الجنة نعيم بقى مع الحور العين والأنهار والأشجار والثمار والطير حاجة بقى ما شاء الله. بس فهو الناس يقول الجنة لك لا خلاص ده يعني إيه كومبي يا رب كيف أدخل وقد دخل الناس مساكنهم وأخذوا أخذ فيه. فيقول له جل وعلا أترضى أترضى أحتاج ربنا سبحان الله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يقول له أترضى أن أعطيك مثل ملك مالك من ملوك الدنيا يا الله نحن عشان ملكيني اللي تعرف المحاكم النهارده وعندها ياخد ايه ملك ملك ملك ملك مش ملوك الملوك في العصور اللي فاتت كان الواحد يملك ربع الكره الارضيه او نصف الكره الارضيه كل هيكون ملك ده ربع الكره الارضيه خير يعني على الاقل 26 دوله دخلت البيت عمر بن عبد العزيز 26 دوله تاخدهم 26 تاخد قاره افريقيا وتسكت تخيل واحد يقول لك تاخد قاره افريقيا وتسكت طيب رضيت يا رب اظن يعني ايه مش عارف اقول شيء رضيت يا رب انا يعني الحمد لله ايه كده النص قوي ربنا سبحانه وتعالى كريم ما يرضاش الا هو في نفسه تخيل يقول لك ده بعدين ومثله ومثله ومثله ومثله الى ان قال في الخامسه رضيت يا رب كده انا هشوف مصالح الباب ازاي اطمن على الرعيه ازاي ده كده حلو قوي كتير قوي كده يعني يبقى قد الايه قد الملك ايه خمس مرات يقول له يقول رضيت يا رب يوم ربنا يقول له ايه؟ لك ذلك الخمسه دول دي ماشي وعشره امثال 50 اهو 15 بقى 50 5 في 10 5 ولك ايه؟ الاجمل ما كله بس ولك مشيئة نفسك ايه مشيئة نفسي؟ يعني ممكن انا واحد داخل زي حالاتي قول له يا رب انا نفسي تستحق قد اللي ادتوني 500 مليون مره اللي انت عايزه مع ربنا ركز وان الله اذا وعد فإنه منجز لك ما وعد وإذا أوعد فهو بالخير إما أن يعذب إما أن يرحم ورحمته سبقت غضب وفي رواية غلبت غضب سبحانه وتعالى ولك ما اشتهت نفس ولذت عين كل العلة تقع عليه مش خلص عليه لا احنا قلنا برضه في الخطبة واحد المنزل العين يعني واحد كان متعصب زي ما احنا كده نقلنا كده فواحد متخصص حسن فواحد بقى كان متخصص محسن فعندي اي حد يحتاج له خلص عليه قال له تعالى تحتاج له قال له بنجي قال له بنجي ليه مقدم ايه اول ما يجي عايزك يعني ايه تركز قال له حق يعني ايه الراجل كان بعيد قوي اخر الشارع فقال له هو قال له حفظ قال له فين الشارع قال له هو بعيد اهو اهو هنا راجل ده فين زي الشمس اهو قال له ما شاء الله شايف من هنا قاعدين بقى خلاص بقى المهم ايه ولكن ما اشتهت نفسه فلفتت عينه وفوق ده كله وانت فيها خالد يعني مش هتموت ما هو الغني بيخاف عليك يقول لك الفلوس تخلص وتقف وانا اموت واسيبها لا ما تخافش وانت فيها خالد بعد ما كله بالله عليك فاثر ما تاثرش بطاعه ربنا والدعوه الى الله سبحانه وتعالى بمجرد التفصيل اخ يحكي لي حاجه كده جميل قوي اخ حلاق شغال حلاق في مصر انا كان عقد عمل في السعوديه فراح هناك هو عمره ما شاف السعوديه ولا راح قبل كده ولا يعرف الله كان في هناك ايه الكفيل بتاعه قال له تعالى افتح لك المحل اهو واخد بالك وانت تشتغل والرب كده واخد بالك وايه في النص النص بينه وبين الكاميرا اول زبون دخله كان سعودي فدخل قال لي ما نقصرش فقعد مسك المقص وقعد ايه قعد ايه قعد ايه قال لي يا راجل هتقول له تمام قال له ما نقصرش شفت الفيلم ده من كده خد بالك قال له ما قصرتش خلاص ماشي اشتغل تاني ايه رايك يا طويل العمر؟ خد بالك طب نعمل ايه اكتر من كده خلال كده؟ خد بالك راح شايفها بصدر خلي مش شايفها بعد ما حصل كده السعودي بص في المرايه لا ايه مفيش خالص تطلع اسمع من مصر ايه هيعرف والنبي عليه الصلاه والسلام كان لا يمسح الا صادقه عليه الصلاه والسلام فراح عمل له محضر ايه الضابط كده؟ ايش اللي انت بتقوله ده؟ ماش وش بقى ده ايه اللي انت ده كلام يحلقها قال له انت بقى عامل له ايه؟ كل لما احلق له ايه رايك يا طويل عمر ما تكسر قاعد قال له ما كسرت يعني عملت اللي عليك وزياده فانت خلصت عليه وزياده فالمهم احنا ايه اللي يخلينا نصر؟ ايه اللي منع؟ ده انت يا اخي شعافيه صحاب النبي عليه السلام كان يخرج من البلد والدنيا والدار والوطن وكل حاجه ويروح يشاهد ويروح يشاهد في سبيل الله ويعمل كل ده في سبيل الله ولا حاجه اي حاجه وكان التعيين اليوم للمجاهد في سبيل الله دعاه النبي قال ايه؟ طمره يوصلها الصبح وياكلها بالليل بالله عليك انت مررت الماء بالقلب دي انت يا راجل وانت صايم في رمضان قبل ما تفطر بتقول بس ايه يعني نكره الصيام بالظبط الصمرة دي ما شاء الله ده عند سيد الكحة في مخنا كان عاقين عزيز خد بالك يعني انت عارف السوق زي ما خاص على بعض وعلى ربنا يحكي المهم بشوف الصحابة حتى الصحابة كانت اكلهم في الامن العادية ايه وحط باب الغداء وحط باب ايه ده شيء ما كانوش ثلاث وقتين وفستون في الباب 24 ساعة لا الكلام ده ما كانش موجود في وسط الصحابة رضي الله عن رمضان فالمهم يا اخوانا نخرج من قصة سيدنا سعد بن معاذ ان المؤمن يا اخوانا لازم يقدم شيء اللي يهتم هذا الرجل يذكر من باب يعني ما شاء الله ده عمل لا يذكر عند الله عز وجل ويثنى عليه بين الملا الاعلى ويقدم لدين الله عز وجل ما يبيض وجهه يوم القيامه فاسال الله عز وجل ان يخرج من نفس هذه الامه امثال سعد بن معاذ وخالد بن الوليد وسائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.